بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والخاص يقابل العام، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. والتخصيص تمييز بعض الجملة. وثلاثة أو وثلاثة؟ وثلاثة رجال. والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله، والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك أي الجائين منهم، والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم إلا زيدا. وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، نحو له علي عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة لم يصح وتلزمه العشرة. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحد، نحو ما قام إلا زيدا أحد. ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم ومن غيره نحو جاء القوم إلا الحمير. والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على العام شرع يتكلم على مقابله وهو الخاص. والخاص يقابل العام، ولهذا قال المصنف رحمه الله: والخاص يقابل العام. وهل مقابلة الخاص للعام من باب مقابلة النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم، أو من باب مقابلة الضدين وهما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض؟ فإن السواد والبياض لا يجتمعان في محل واحد، لكنهما قد يرتفعان فيخلفهما الحمار أو الصفار أو الخضار أو غيرها من الألوان. فهل المقابلة بين العام والخاص من باب مقابلة النقيضين أو من باب مقابلة الضدين. هذا ينبني على مسألة، وهي هل العام والخاص بينهما واسطة أو لا؟ فإن قيل ليس بينهما واسطة، بل اللفظ إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، فالمقابلة بينهما من باب مقابلة النقيضين. وإن قيل العام والخاص بينهما واسطة، فالمقابلة بينهما من باب مقابلة الضدين. وقد قال بعض العلماء العام والخاص بينهما واسطة، وهي الجمع المنكر، الجمع المنكر مثل رجال وبغال ونحوهما. وسواء قلنا المقابلة بين العام والخاص من باب النقيضين أو من باب الضدين، فهما متقابلان على كل حال. ولهذا قال المصنف والخاص يقابل العام. واكتفى الماتن بذلك، لأنه سبق أن عرف العام فقال العام ما عم شيئين فصاعدا، فاكتفى الماتن بهذا، لأنه إذا عرف الشيء عرف ما يقابله. ولهذا قال الشارح فيقال، فالفاء هنا تفريع على ما تقدم، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. فالعام ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، والخاص ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. وقوله ما أي لفظ كما تقدم معنا، لأن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ. وعرف بعض أهل العلم الخاص بأنه كل لفظ وضع لمعنى مفرد، كل لفظ وضع لمعنى معلوم على وجه الانفراد، كل لفظ وضع لمعنى معلوم على وجه الانفراد. وأكثر من عني بتعريف الخاص علماء الحنفية. وأما الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة فيعرفون التخصيص، وأكثر كلامهم يتعلق بالتخصيص لا بالخاص، فأكثر كلام الأصوليين يتعلق بالتخصيص لا بالخاص. لعل سبب ذلك أن الخاص قد يكون عاما بالنسبة لما تحته، فهو خاص من وجه عام من وجه. ومثل الشارح للخاص برجل ورجلين وثلاثة رجال ونحوها كأربعة رجال وخمسة رجال، وذلك لأنها ينطبق عليها التعريف السابق وهو أنها لا تتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. وانتقل للكلام على الموضوع المهم وهو التخصيص. والتخصيص في لغة العرب مصدر خصص يخصص تخصيصا، ومعناه الإفراد. تقول خصصت زيدا بالعطاء، يعني أفردته بذلك. وعرف المصنف رحمه الله التخصيص بأنه تمييز بعض الجملة، فقال والتخصيص تمييز بعض الجملة. والتمييز معناه التفريق والتبيين. تقول ميزت بين فلان وفلان، أي فرقت بينهما. وميزت كذا، أي وضحته وبينته. وفسر الشارح التمييز في تعريف المصنف بأنه الإخراج، فقال أي إخراجه. فبين الشارح أن معنى التمييز في قول الماتن تمييز بعض الجملة معناه إخراجه. وقوله بعض، هذا فيه احتراز عن النسخ، لأن النسخ فيه إخراج لبعض الجملة أو لكل الجملة، فيه إخراج لكل الجملة، ومقصوده بالجملة العام. وإطلاق الجملة على العام له وجه، لأن من معاني الإجمال الجمع، والعام يجمع الأفراد الداخلة تحته، فإطلاق الجملة على العام له وجه، لأن من معاني الإجمال الجمع، والعام يجمع الأفراد الداخلة تحته. هذا هو التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. وهناك تعريفات أخرى للتخصيص، من أشهرها أن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. وإن زيد في ذلك فقيل لدليل يقتضي ذلك لكان حسنا، لأن التخصيص لا بد أن يقوم عليه دليل. ومثل الشارح للتخصيص بمثال، وهو إخراج المعاهدين من قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. فقوله المشركين في الآية لفظ عام، لأنه جمع دخلت عليه الاستغراقية فيعم جميع المشركين، ويدخل في ذلك المعاهدون وغير المعاهدين، لأن الآية عامة فيدخل فيها المعاهدون وغيرهم من أنواع المشركين، إلا أن المعاهدين أخرجوا من الآية بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا الإخراج ماذا يسمى؟ يسمى تخصيصا. والمعاهدون في قوله من قتل معاهدا يدخل فيه المعاهد وهو من بينه وبين المسلمين عهد، ويدخل فيه الذمي وهو من اتفق مع المسلمين على أن يبقى في ديار الإسلام مع التزام دفع الجزية وأحكام المسلمين الظاهرة، ويدخل فيه المستأمنون، والمستأمن هو الذي يأتي إلى بلاد المسلمين إما لأداء رسالة ويعود، وإما لتجارة ويعود. فقوله المعاهدين يدخل فيه هؤلاء الثلاثة، ويكون قوله فاقتلوا المشركين المراد بهم يراد بهم المحاربون. والتخصيص يقسمه العلماء إلى قسمين. فإن قلت لماذا يعنى العلماء بأقسام التخصيص وأدلته، فالجواب على ذلك هو لأن الأصل في العموم أن يبقى على لأن الأصل في اللفظ العام أن يبقى على عمومه، ولا يجوز إخراج فرد من أفراده إلا بدليل يقوم على ذلك. فالأصل في الألفاظ العامة أنها لا يخرج منها أي فرد من أفرادها إلا إذا قام دليل، أي وجد دليل يدل على ذلك. أما إذا لم يوجد دليل يدل على ذلك فإنه يتمسك بالأصل، وهو ماذا؟ وهو العموم. وبناء على هذا إذا وقع خلاف في لفظ عام، هل هو باق على عمومه أو مخصص؟ فبأي الأمرين يعمل؟ جواب على ذلك أنه إن وجد دليل على التخصيص عمل به، وإن لم يوجد دليل على التخصيص فإنه يتمسك بالأصل، وهو أن اللفظ يبقى على عمومه. والمخصصات تنقسم إلى قسمين، ولهذا قال وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالقسم الأول المتصل، والقسم الثاني المنفصل. فأما المتصل فهو الذي لا يستقل بنفسه، بمعنى أنه مذكور مع العام في نص واحد، فالعام والمخصص مذكوران في نص واحد. فالمخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، والمخصص المنفصل عكسه، وهو الذي يستقل بنفسه، بمعنى أن العام مذكور في نص، والمخصص المنفصل مذكور في نص آخر، وقد لا يكون نصا بل قد يكون إجماعا وقد يكون قياسا. فالمخصص المنفصل هو الذي لا يستقل، فالمخصص المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، وهو القسم الثاني. أما المتصل وهو القسم الأول فهو الذي لا يستقل بنفسه، وعرفنا معنى ذلك أنه لا بد أن يوجد مع العام في النص الذي ورد فيه العام. ولو جاء وحده فإنه لا يدل على معنى، لأنه لا يستقل بنفسه في الدلالة على المعنى. والمخصص المتصل ذكر له المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستثناء، والنوع الثاني الشرط، والنوع الثالث الصفة. وهناك مخصصات أخرى ذكرها العلماء في المطولات، لكن المصنف رحمه الله اقتصر على هذه المخصصات الثلاثة، وهي الاستثناء والشرط والصفة. والاستثناء قال سيأتي مثاله، فلهذا نؤخر الكلام عليه حتى يأتي كلام المصنف رحمه الله على تعريفه والتمثيل له. والنوع الثاني الشرط، والشرط في اللغة معناه التزام، معناه إلزام شيء أو التزامه، ومنه الشروط في البيع والشروط في النكاح. فالشرط في اللغة معناه إلزام شيء أو التزامه، ويجمع على شروط. وأما الشرط بفتح الراء فمعناه العلامة، ويجمع على أشراط، كما في قوله سبحانه وتعالى: فقد جاء أشراطها. وأما الشرط في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالطهارة مثلا شرط للصلاة، فيلزم من عدمها عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. فأنت الآن متطهر، ولا يلزمك وجوب الصلاة أو عدم وجوب الصلاة. والكلام على تعريف الشرط يطول، نؤخره إلى دراسة متن أوسع من هذا المتن إن شاء الله، لأن المقصود من دراسة هذا المتن من هذا الكتاب هو التأصيل الأولي لطالب العلم. فإذا عرفنا أن الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط قد يكون شرطا شرعيا كالطهارة فهي شرط للصلاة، وقد يكون شرطا عقليا كالحياة فهي شرط للعلم، وقد يكون شرطا لغويا كقول السيد لعبده: إن قمت أكرمتك. وقد يكون شرطا عاديا ككون المكان المرتفع لا يوصل له إلا بسلم ونحوها. والشروط اللغوية، وهذه مسألة مهمة، الشروط اللغوية هي في حقيقتها أسباب. الشروط اللغوية في حقيقتها أسباب، لأنه ينطبق عليها تعريف السبب، والسبب يعرفونه بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فإذا قال السيد لعبدك كما في المثال السابق: إن قمت أكرمتك، يلزم من وجود القيام الإكرام، ومن عدم القيام عدم الإكرام. فانطبق على هذا الشرط اللغوي معنى السبب، ولهذا العلماء قالوا الشروط اللغوية أسباب. والتخصيص بالشرط له أمثلة، منها المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله أكرم بني تميم إن جاءوك، فقوله بني تميم لفظ عام بسبب الإضافة، لأن بني مضاف إلى تميم فيعم جميع بني تميم، لكنه أخرج بعضهم في قوله إن جاءوك، أي أكرم الجائين منهم، فيخرج من هذا العموم من؟ الذين لم يجيئوا، فقوله إن جاءوك هذا فيه تخصيص، وهو من أي أنواع التخصيص؟ من التخصيص بالشرط. ومنه قوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وكذلك قوله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والأمثلة في القرآن والسنة على التخصيص بالشرط كثيرة. النوع الثالث التخصيص بالصفة، وقد ذكره في قوله والتقييد بالصفة، ووصف التخصيص بأنه تقييد، لأن التخصيص يحصل فيه تقييد للعام وإخراج لبعض أفراده. والمقصود بالصفة في قول الأصوليين التقييد بالصفة ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، هذا المقصود بالصفة، ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام. والصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحويين، الصفة عند الأصوليين أعم من الصفة عند النحاة، لأنها تشمل النعت والحال والبدل، تشمل النعت والحال والبدل، والنعت فيه إشعار بتخصيص بعض أفراد العام، وكذلك الحال والبدل. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة التخصيص بالصفة، ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله أكرم بني تميم الفقهاء، فقوله بني تميم هذا لفظ عام، وسبب العموم هو الإضافة، لأن بني مضافة إلى تميم، فتشمل جميع بني تميم الفقهاء والجهلاء والصغار والكبار والذكور والإناث والأحرار والعبيد، لأن هذا كله لفظ عام، إلا أن قوله الفقهاء أخرج من عداهم، فلا يكون مأمورا بإكرام غير الفقهاء، فقوله الفقهاء هذا فيه إخراج لبعض أفراد العام، وهم من ليسوا فقهاء. وقوله الفقهاء الذي حصل به التخصيص هو عام أيضا، أليس كذلك؟ فيدخل فيه الرجال والنساء والصغار والكبار ممن اتصف بالفقه. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالناس لفظ عام، وقد خصص بقوله من استطاع إليه سبيلا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقوله من لفظ عام، وقوله متعمدا هذا وصف، هذا يشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام فيحصل به التخصيص. فهذه أنواع التخصيص المتصل، وهي الاستثناء والشرط والصفة. ثم رجع للكلام على الاستثناء فقال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فإن قلت تبه معي، لماذا المصنف رحمه الله ذكر الاستثناء ثم ترك تعريفه ومثاله وذكر الشرط ومثاله والصفة ومثالها ثم رجع للكلام على الاستثناء؟ لأن الاستثناء فيه مسائل كثيرة، فأراد أن يذكر المخصصات التي تقل أو يقل الكلام المتعلق بها، ثم بعد ذلك يتكلم على الاستثناء ويبين المسائل المتعلقة به. والاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني، وهو رد الشيء إلى بعضه. تقول ثنيت الحبل، يعني رددت بعضه إلى بعض. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف بقوله إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. قوله لولاه، الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الاستثناء، يعني إخراج ما لولا الاستثناء لدخل في الكلام. وهذا التعريف عليه ملحظ، هذا التعريف عليه مؤاخذة، وهذه المؤاخذة هي أيه؟ نعم تفضل دور. أيوة شيخ. نعم. أحسنت. هذا التعريف يصلح لأي مخصص من المخصصات، لأن التخصيص بالشرط هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وكذلك التخصيص بالصفة هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فلهذا لا بد أن يذكر في التعريف زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ ها؟ أحسنت، بإلا أو إحدى أخواتها. فيقال الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. وأخوات إلا معروفة، كعدا وحاشا وليس وغير ونحوها. ومبحث الاستثناء من المباحث التي يهتم بها الأصوليون كثيرا، حتى إن أبا العباس القرافي ألف كتابا مستقلا في الاستثناء سماه الاستغناء في الاستثناء. ومثل له المصنف رحمه الله بقوله جاء القوم إلا زيدا. فالقوم لفظ عام لأنه اسم جنس دخلت عليه الاستغراقية فيعم كل القوم. ومن هؤلاء القوم زيد، إلا أن زيدا أخرج بقوله إلا زيدا، فلولا وجود الاستثناء لدخل زيد في ماذا؟ لدخل زيد في العموم. وهذا معنى قوله إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، فلولا قوله إلا زيدا لدخل زيد في عموم القوم. ونعلم من ذلك أن زيدا جاء مع القوم، لكنه لما قال إلا زيدا عرفنا أن زيدا قد خرج من هذا العموم وأنه لم يأتي. وأمثلة التخصيص بالاستثناء كثيرة جدا في الكتاب والسنة، ومن الأمثلة المشهورة على هذا قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهكذا. والاستثناء، انتبه معي لأمر مهم، الاستثناء معيار العموم، وهذه قاعدة عند الأصوليين، يقولون الاستثناء معيار العموم. فإذا أردت أن تختبر لفظا هل هو عام أو ليس عاما فاذكر بعده استثناء، فإن صح مجيء الاستثناء بعده فهو عام. ولهذا يقولون الاستثناء معيار العموم. وأول من ذكر هذه القاعدة فيما وقفت عليه القاضي البيضاوي رحمه الله في المنهاج. فإذا هذه قاعدة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليها، وهي أن الاستثناء معيار العموم، أي علامة دالة على العموم. فإذا أردت أن تعرف هل اللفظ عام أو ليس عاما فانظر هل يصح بعده الاستثناء أو لا يصح. فإن صح بعده الاستثناء فهو عام، وإن لم يصح بعده الاستثناء فليس عاما. ثم ذكر شروط الاستثناء، والاستثناء له شروط اقتصر منها المصنف رحمه الله على شرطين. الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، وقد ذكره في قوله وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. وظاهر كلامه أنه سواء أكان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه أو مساويا له أو أقل منه. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الاستثناء يصح إذا بقي من المستثنى منه شيء، سواء أكان الاستثناء لأكثر من نصف المستثنى كما لو قال له علي عشرة إلا تسعة، أو كان الاستثناء مساويا للمستثنى منه، كان المستثنى مساويا للمستثنى منه كقوله له علي عشرة إلا خمسة، أو كان أقل من المستثنى منه كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة. فهذا ظاهر قوله بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. وأما إذا لم يبقى من المستثنى منه شيء فإن الاستثناء لا يصح، كما لو قال له علي عشرة إلا عشرة فلا يصح الاستثناء، ويلزمه كم؟ يلزمه عشرة، لأن الاستثناء هنا لاغ، وسبب لغو الاستثناء وبطلانه أنه لم يبقى من المستثنى منه شيء. وعلى هذا فالصور أربع، ثلاث منهن صحيحة وواحدة غير صحيحة. الصورة الصحيحة الأولى عند المصنف أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، كما لو قال له علي عشرة إلا تسعة أو إلا ثمانية أو إلا سبعة أو إلا ستة. الصورة الثانية أن يكون المستثنى نصفها المستثنى منه كقوله له علي عشرة إلا خمسة، وهذه أيضا صحيحة عند المصنف. الصورة الثالثة أن يقول له علي عشرة، أن يكون المستثنى أقل من نصف المستثنى منه كأن يقول له علي عشرة إلا ثلاثة، وهذه صحيحة أيضا عند المصنف رحمه الله. الصورة الرابعة ألا يبقى من المستثنى منه شيء كقوله له علي عشرة إلا عشرة، وهذه لا تصح. فإذن الصور الثلاث صحيحة عند المصنف رحمه الله. ومن أين أخذنا ذلك؟ من قوله أن يبقى من المستثنى منه شيء، والشيء هذا يصدق على الثلاث الصور الأولى. والصورة الرابعة اتفق العلماء على أن الاستثناء لا يصح، وهي إذا لم يبق من المستثنى منه شيء، ويعبر العلماء عنها أيضا بتعبير آخر وهو قولهم أن يستغرق المستثنى المستثنى منه، أن يستغرق المستثنى المستثنى منه. فهذه الصورة متفق عليها بين أهل العلم أن الاستثناء لا يصح. والصورة الثالثة وهي إذا كان المستثنى أقل من نصف المستثنى منه متفق أيضا على صحتها. الصورة الثالثة وإذا كان المستثنى أقل من نصف المستثنى منه فهي أيضا متفق على صحتها، أما الرابعة فهي متفق على بطلانها. والصورة الثانية وهي إذا كان المستثنى مساويا لنصف المستثنى منه ذهب جمهور أهل العلم ومنهم المصنف إلى صحتها. والصورة الرابعة وهي أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أنها صحيحة ومنهم المصنف، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الاستثناء لا يصح. ذهب أكثر أهل العلم أن الاستثناء فيها لا يصح، وأما المصنف رحمه الله فيرى أن الاستثناء فيها استثناء صحيح. وانتبه معي، عرفنا أن الصورة الرابعة لا يصح فيها الاستثناء إلا في حال، وهي إذا ورد بعد الاستثناء استثناء آخر. فلو قال له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة فإن الاستثناء حينئذ يصح. فإذن إذا كان المستثنى مستغرقا للمستثنى منه فإن الاستثناء لا يصح باتفاق إلا في صورة واحدة، وهي إذا ورد بعد الاستثناء استثناء آخر. ومن الأمثلة اللطيفة التي يذكرها العلماء للاستثناء بعد الاستثناء، لو قال شخص له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا فكم له؟ هذه المسألة من ملح، يعني هذه من ملح الاستثناء يذكرها العلماء من باب شحذ الأذهان، فيقولون الاستثناء الوارد بعد الاستثناء على أي شيء يدل؟ مسألة الاستثناء بعد الاستثناء لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الاستثناء متعاطفا، والحال الثانية أن يكون غير متعاطف، كالمثال الذي ذكرناه. فإن كان متعاطفا كقوله له علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة، فالاستثناء هنا متعاطف أو ليس متعاطفا؟ متعاطف، فيعود الاستثناء للأول ويلزمه كم؟ ها، يلزمه اثنان، لأنه قال له علي عشرة إلا خمسة فبقي كم؟ خمسة، وإلا ثلاثة فبقي من الخمسة المتبقية اثنان. الصورة الثانية ألا يكون الاستثناء متعاطفا كالمثال الذي ذكرناه، فهذه كيف يجاب عنها؟ نحن عرفنا أن الصورة الأولى أن الاستثناء يعود للأول، يعود للمستثنى منه الأول، لكن الصورة الثانية إلى أي شيء يعود الاستثناء؟ قالوا يعود كل استثناء لما قبله، يعود كل استثناء لما قبله. فالاستثناء الأخير هو قوله ماذا؟ إلا واحدا، يعود إلى قوله إلا اثنين فيبقى من الاثنين واحد، ويعود الواحد إلى الثلاثة فيبقى من الثلاثة اثنان، وتعود الاثنان إلى الأربعة فيبقى اثنان، وتعود الاثنان إلى الخمسة فيبقى ثلاثة، وتعود الثلاثة إلى الستة فيبقى ثلاثة، وتعود الثلاثة إلى السبعة فيبقى أربعة، وتعود الأربعة إلى الثمانية فيبقى أربعة، وتعود الأربعة إلى التسعة فيبقى خمسة، فيلزمه كم؟ يلزمه خمسة. هذه طريقة في إخراج ما يلزم المقر في ذلك، أن يعود الاستثناء لما قبله. وهناك طريقة أخرى، وهي أن تجمع الأعداد الزوجية وتجمع الأعداد الفردية ويطرح أحدهما من الآخر، فتجمع التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد، وتجمع الثمانية والستة والأربعة والاثنين، فإذا طرحت أحدهما من الآخر صار الناتج خمسة. هذا هو الشرط الأول، وهو أن يبقى من المستثنى منه شيء. الشرط الثاني أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، وقد ذكره في قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. فإذا يشترط في صحة الاستثناء أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، أو أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. وقولهم حقيقة معناه ألا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، وقولهم حكما معناه أن يفصل بينهما فاصل لا يؤثر، كما لو قال له علي عشرة ثم عطس ثلاث عطسات ثم قال إلا ستة، فهذا استثناء متصل أو منفصل؟ هذا استثناء متصل حقيقة أو حكما؟ متصل حكما. فالمتصل حكما معناه أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، كعطاس وسعال وإغماء ونحو ذلك. وعلى هذا لو قال نسائي طوالق وعنده أربع نسوة ثم أغمي عليه ثم أفاق بعد ساعة وقال إلا فلانة وفلانة، فهل يصح الاستثناء هنا أو لا يصح؟ يصح الاستثناء، لأنه وجد شرط صحة الاستثناء وهو الاتصال حقيقة أو حكما، أنه وجد الاتصال حكما. ولو أنه كلم زوجته بالجوال وقال لها هي طالق ثم انتهى شحن الجوال ثم شحنه وقال إلا طلقتين، فالاستثناء هنا صحيح أو ليس صحيحا؟ لكن الطلاق لا يشترط فيه أن تسمع الزوجة الطلاق أو الاستثناء، فالحاصل أن الاستثناء يشترط فيه أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. ولماذا اشترط هذا الشرط؟ اشترط هذا الشرط لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، لأنه مخصص متصل، والمخصص المتصل لا يستقل بنفسه. وعلى هذا إذا كان الاستثناء منفصلا فإنه لا يصح، وقد مثل المصنف رحمه الله لذلك بمثال فقال فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا فالاستثناء لا يصح، لأنه لم يتحقق شرط صحة الاستثناء. وورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يصح الاستثناء ولو بعد سنة، وكذلك نقل عن بعض تلاميذه. وخاض العلماء رحمهم الله في تفسير كلام ابن عباس، ومن أحسن ما قيل ذلك ما قيل في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يريد الاستثناء الذي هو إخراج بعض أفراد العام، وإنما يريد بذلك قول إن شاء الله حتى تحصل البركة بذكر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يريد الاستثناء الذي هو إخراج بعض أفراد العام، وإنما يريد قول إن شاء الله من باب التبرك بذكر الله لقوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن لطيف ما يذكر أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله الشافعي العالم الشهير كان في بغداد وأراد أن يخرج منها، وفي أثناء الطريق رأى رجلا وعلى رأسه سلة فيها بقل، وهو يقول لآخر مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ولو كان الاستثناء يصح بعد سنة لأمره الله أن يستثني ولم يحوجه إلى أن يأخذ ضغثا ويضرب به امرأته. فقال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله بلدة فيها حامل بقل يرد على ابن عباس لا يخرج منها، فرجع رحمه الله. وذكر المصنف رحمه الله أنه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد، وهذه المسألة ليست من مسائل أصول الفقه وإنما هي مسألة نحوية ولا علاقة لها بعلم الأصول، ويمثلون لها بقول الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فهنا تقدم الاستثناء على المستثنى منه، فيجوز أن يتقدم الاستثناء، والأصل أنه يتأخر، الأكثر أنه يتأخر. قال ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم كقولك قام القوم إلا زيدا، فإن زيدا من جنس القوم، ومن غيره يعني من غير الجنس، ومثل لذلك بجاء القوم إلا الحمير، فإن الحمير ليست من جنس القوم. وهذا الاستثناء يسمى الاستثناء المنقطع، وهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. والذي يهمنا هو هل الاستثناء المنقطع يحصل به التخصيص أو لا يحصل به التخصيص؟ والجواب على ذلك أن الاستثناء المنقطع لا يحصل به التخصيص، وذلك لأن المستثنى لم يدخل في المستثنى منه حتى يخرج بالاستثناء، فلهذا لا يدخل في التخصيص. فإن قلت فلهذا لا يحصل به التخصيص، فإن قلت فلماذا ذكره المصنف ما دام أنه لا يحصل به التخصيص؟ فالجواب أنه ذكره من باب الاستطراد وزيادة البيان، وإلا فإنه لا يدخل حتى في تعريف الاستثناء الذي تقدم في قول المصنف إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فإذا عرفنا أن الاستثناء المنقطع يحصل به التخصيص، كذا لا يحصل به التخصيص. ثم ذكر أن الشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو إن جاء بنو تميم فأكرمهم. المراد بالشرط المخصص الذي يجوز أن يتقدم على المشروط هو الشرط اللغوي، الشرط اللغوي كقولك إن جاء بنو تميم فأكرمهم، وكما في قوله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين الآية. أما الشرط الوجودي فلا يجوز أن يتقدم على المشروط، الشرط الوجودي لا بد أن يتقدم على المشروط، لأن من شأن الشرط الوجود أن يتقدم على المشروط، ولو لم يتقدم فإنه لا يكون شرطا أصلا، إذا لم يتقدم فإنه لا يكون شرطا. فالشرط الوجودي لا بد أن يتقدم، أما الشرط اللغوي فيجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر. وقد ورد هذا في القرآن، تقدم في قوله سبحانه وتعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين، وتأخر في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على المخصصات المتصلة أتبعها بالكلام على المطلق والمقيد، ثم سيتكلم بعد ذلك على القسم الثاني وهو المخصصات المنفصلة، وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على المطلق والمقيد بإذن الله وعلى المخصصات المنفصلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.